بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس الأخير في التعليق على كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى. وكما مر معنا فإن كتاب القواعد المثلى اشتمل على 4 أبواب. الباب الأول القواعد في الأسماء، والثاني قواعد في الصفات، والثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات، والرابع شبهات والجواب عنها. ونحن في الباب الرابع والشبهات والجواب عنها. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى 15 مثالا لبعض النصوص أوردها أهل التعطيل، وزعموا أن أهل السنة والجماعة تأولوا معانيها، فقالوا أنتم يا أهل السنة تؤولون إذا شئتم وتحرمون علينا التأويل، فهل هو حلال لكم وحرام علينا؟ لماذا تبيحون لأنفسكم التأويل وتحرمونه علينا؟ إما أن توافقون على التأويل، وإما أن تسكتوا عنا على الأقل، على الأقل يسكتوا عنا ويدعونا في شأنه. فردوا على هذه الشبهة من وجهين، رد مجمل ورد رد المجمل فائدته أنه يأتي على كل الشبه إجمالا، أن كل شبهة تندرج تحت هذا الرد المجمل، وأما المفصل فيتناول كل شبهة على حدة. الرد المجمل من وجهين: الأول أننا لا نسلم أن السلف صرفوا تلك النصوص عن ظاهرها، لا نسلم ذلك، لأن ظاهر الكلام يختلف بحسب السياق وما ظهر الكلام. وجه الأول في الرد المجمل أننا لا نسلم بأن السلف قد صرفوا تلك النصوص عن ظاهرها، لأن الظاهر يختلف معناه بحسب تركيب الكلام والسياق وما يضاف إليه. هذا وجه الأول في الرد المجمل. الوجه الثاني في الرد المجمل أن يقال: لو سلمنا جدلا بأن السلف صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها، فإن هذا الصرف بدليل إما متصل وإما منفصل، وليس بالأوهام وبالحدس، بل بالنص، كما سيأتي في حديث من أنت فلم تعدني. لو سلمنا أن السلف صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها، فإن ذلك الصرف بدليل إما دليل متصل وإما دليل منفصل. ولنبدأ بما حكاه محمد الغزالي في بعض كتبه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 3 أمثلة أوردها محمد الغزالي في بعض كتبه ونسبها إلى أحمد بن حنبل. زعم أن أحمد بن حنبل لم يتأول إلا في 3 أحاديث: الأول حديث الحجر الأسود يمين الحجر والأسود يمين الله في الأرض، والثاني حديث إن قلوب بني آدم كلها بين أصابع الرحمن، والثالث ما هو الثالث؟ نعم، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هذا الحديث. الحديث الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الجواب عن هذا الحديث أنه ضعيف، ومن ضعفه ابن تيمية وابن العربي المالكي وابن الجوزي عندهم في الكتاب. من ضعفه؟ نعم، ابن الجوزي في سنة ذهب، والثالث من؟ ابن العربي. نعم، حكموا بضعفه، فلا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونص هذا الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. يضحك ضعف الشيخ الألباني كذلك، يمن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا ضعف الحديث. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجاب عن هذا الحديث حتى على فرض صحته، قال: لو فرضنا أنه صحيح فليس فيه أن الحجر الأسود هو يمين الله الأرض، لأنه قال فمن صافحه فكأنما، ومعلوم أن المشبه غير مشبه به. لو كان هو يمين يمين الله الأرض كانت العبارة فهو صافحه فقد صافح الله، لكن قال فكأنما، ومعلوم أن المشبه غير مشبه به، المشبه غير مشبه به، فلا يكون مشبه هو عين مشبه به، إلا كما قال ذلك القائل كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، ما في فائدة. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، عمل حاجة ما عمل حاجة. فالمشبه لا بد أن يكون غير المشبه به. هنا قال فمن صافحه فقبله أي الحجر الأسود فكأنما صافح الله وقبل منه. ثم أيضا اليمين مقيدة بالأرض، قال يمين الله في الأرض فقيده، معلوم أن الله تعالى في السماء، دل على أن الحديث لا يدل على أن الحجر هو من صفة الله تعالى وأنه يمين الله، لذلك ابتداء هو ضعيف، والتضعيف يغني عن التأويل يغني عن التبرير، كونه ضعيفا هذا يغني ويريح في الجواب عنه، لكن جدلا يمكن أن يجاب عنه، لأنه فيه أنه شبه من يستلم الحجر الأسود كأنما استلم يمين الله، فهذا تشبيه، تشبيه الفعل بالفعل، فكأنما، ومعلوم أنه مشبه غير مشبه به. هذا الأول. الثاني حديث عبد الله بن عمرو العاص عند مسلم، إن قلوب في كتاب القدر، إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد فرف كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وقال اللهم يا مصرف صرف قلوبنا على طاعتك. الحديث، فهل تأول أهل السنة والجماعة هذا الحديث؟ الجواب ما تأول. الحديث على ظاهره، القلوب حقيقة بين أصابع من أصابع الرحمن، الحديث فيه إثبات أن لله أصابع حقيقية، وأن قلوب بني آدم بين أصبعين أصابع الرحمن، والإصبع فيه تسع لغات بتثليث الهمزة والباء، تثليث الهمزة والباء، يعني شو تثليث الهمزة؟ أي نعم، تفتح وتكسر وتضم، كذلك الباء بالفتح والكسر والضم، أصبع أصبع أصبع أصبع أصبع أصبع يصبع يصبع يصبع كده كم؟ تسعة. والعاشر أسبوع كأسبوع، في عشر لغات الأسبوع، فكيف ما قرأتها صحيح، قدر ما تقرأ زي ما تقرأ صحيح، إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. هذه البينية لا تستلزم المماسة ولا الحلول، البينية لا تستلزم المماسة ولا الحلول، كقول تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب مسخر بين السماء والأرض، هل السحاب يمس السماء؟ لا. هل يمس الأرض؟ لا يمس الأرض. البينية لا تستلزم المماسة، وكما تقول بدر بين مكة والمدينة، الخرطوم بين دنقلة والدمازم، بيناتهم خرطوم بين عدبرة وبين سنار، فهي لا تمس هذه ولا تلك، فالبينية لا تستلزم المماسة، فالقلوب حقيقة بين أصبعين من أصابع، كذلك لا يلزم من هذا الحلول، لا يلزم ذلك الحلول، كيف مجهول، كيف هي بين أصبعين الله أعلم، لكن هي بين أصبعين صلى الله عليه وسلم، وهذه البينية لا تستلزم المماسة ولا الحلول. هذا المثال الثاني. المثال الثاني حديث أبو هريرة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، وإني أجد نفس ربكم من قبل يمان، حديث صحيح. النفس، هل يعتبر الحديث دليلا على إثبات النفس لله تعالى؟ والنفس هو الهواء المتردد من ذي الجوف، نفس الهواء المتردد من ذي الجوف يسمى نفس. الجواب النفس هنا ليس بمعنى الهواء المتردد، بل النفس بمعنى التنفيس، بمعنى التنفيس، بمعنى الفرج. وهذا يسمى في اللغة اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا ونفسا، كفرج يفرج تفريجا وفرجا، وزنا ومعنى، وزنا ومعنى. فمعنى حديث أجدوا نفس ربكم أي تنفيس ربكم أو تفريج ربكم، وهذا حق، فإن أهل اليمن منهم الأنصار، الأنصار الأصل خزرج من الأزد، والأزد من اليمن من أبناء سبع، حتى قال أنس كما في الترمذي إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس، فالأنصار من اليمن، يمانية الأنصار. وكذلك أهل اليمن هم الذين شاركوا في حروب الردة والفتوحات الإسلامية، كما قال الشيخ المصري رحمه الله هم الذين فتحوا الأنصار فقاتلوا أهل الردة، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. إذن الحديث ليس مصروفا عن ظاهره، بل النفس هنا بمعنى التنفيس والتفريج أو الفرج، اسم مصدر من نفس ينفس تنفيسا ونفس، ذكر المؤلف كلام ابن فارس في مقاييس اللغة، بعد مقاييس اللغة هو ما ينفس به عن كل مكروه، قال هو ما ينفس به عن كل مكروه، عندكم الكتاب موجود كلام ابن فارس. إذن أهل السنة جاوبوا عن هذا وقالوا ليس فيه تأويل بل حيث أنا ظاهري. المثال الرابع ما هو؟ ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء لأهل السنة في تفسيرها قولان، القول الأول قول ابن جرير استوى إلى السماء أي علا وارتفع، والقول الثاني قول ابن كثير والبغوي قال استوى إلى السماء أي عمد وقصد، عمد وقصد. فأهل السنة في تفسير استوى إلى السماء قولان، ابن جرير يقول على وارتفع، استوى السماء على وارتفع، فدبرهن بقدرته، بقدرته فدبرهن بقدرته السماء. ابن كثير ومعه البغوي قال استوى إلى السماء يعني عمد وقصد، قالوا هذا لأن الفعل عدي بإلى، عدي الفعل بإلى، فناسب أن يكون معناه عمد وقصد، لأن إلى تفيد الانتهاء والغاية، عمد وقصد، وذهبت إلى المسجد فيها الانتهاء والغاية، وهذا حرف يدل على ذلك. وهذا في اللغة موجود أن يضمن الفعل معنى بحسب الحرف المقترن به، بحسب الحرف المقترن به. مثال ذلك قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله، يشرب بها، هل العين يشرب بها يعني يمسك المؤمن في الجنة بالعين ويشرب بها أم منها؟ يشرب منها. فقالوا يشرب هنا بمعنى يروى، ضمن الفعل يشرب معنى يروى لأنه عدي بالباء، يشرب بها أي يشرب يروى بها. وقال آخرون يشرب بها أي منها، الباء بمعنى منه، منهم من قال يشرب بمعنى يروى، منهم من قال الباء بمعنى منه، يشرب بها أي يشرب منها عباد الله. ذلك الحرف إذا تعدى الفعل، إذا تعدى بحرف فإن معناه يكون بحسب الحرف الذي تعدى به. ولذلك أهل العلم قالوا في الاستواء له معاني بحسب التعدي، إن تعدى بعلى معناه ارتفع وعلى، استوى على ظهوره، هذا الأول. ثانيا إن تعدى بإلى فإن معناه عمد وقصد، إن تعدى بالواو فإن معناه تساوى، استوى الماء والخشبة تساوى، تعدى بالواو. إن تعدى بنفسه فمعناه كمل وتم، ولما بلغ شده واستوى أي كمل وتم عقله وجسده، بمعنى كمل وتم. إذن تعدى بعلى معناه ارتفع وعلى، إن تعدى بإلى عمد وقصد، إن تعدى بالواو تساوى، إن تعدى بنفسه فإن معناه كمل وتم. إذن الآية ثم استوى إلى السماء ليس فيها تأويل، بل آية واضحة في بيان أن معنى استوى إما يقال على وارتفع ورجح هذا ابن جرير، أو يقال استوى إلى السماء بمعنى عمد وقصد، وإلى هذا مالك بن كثير رحمه الله، ولا إشكال في كلا المعنيين. فالخامس وهو معكم أينما كنتم، آيتان في سورة الحديد وسورة المجادلة. في سورة الحديد الله جل وعلا في آية واحدة ذكر العلو والمعية، قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في آية الحديد ذكر فيها المعية ومعها العلوم. في آية المجادلة ذكرت المعية وختمت بالعلم وبدأت بالعلم، قال تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالآية بدأت بالعلم وانتهت بالعلم، بدأ الله تعالى بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المعية هنا هي معية العلم ليس معية الاختلاط في المكان. وهذا الظرف مع لا يدل على الاختلاط في المكان في كل سياق، أحيانا قد يدل لكن ليس دائما في كل سياق، فتقول سكبت الماء مع اللبن اختلاط، وضعت كذا مع كذا، طعام مع ذلك الطعام، معية اختلاط، لكن ليس في كل سياق معنى اختلاط. تقول مثلا كوبا مع الدول الشيوعية، كوبا في أمريكا الجنوبية مع الاتحاد السوفيتي مع الروس مع الدول الشيوعية، هل معها في نفس المكان أم معية ولاء وانتماء وتأييد؟ معية تأييد وولاء. فالمعية يختلف معناها بحسب الإضافة، بحسب الإضافة، فليس معناها في كل سياق الاختلاط في المكان. فمعية الله جل وعلا لعباده تقتضي العلم والإحاطة في المعية العامة، تقتضي العلم والإحاطة في المعية العامة، وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، هذه معية علم وإحاطة. وفي المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد، النصر والتأييد، قال تعالى لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين، إنني معكم أسمع وأرى، إن معكم مستمعون، إن معي ربي، إن الله وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، والله مع الصابرين. آيات فيه المعية مقيدة بوصف أو بشخص، مقتضاها النصر والتأييد، النصر والتأييد. فمعية الله العامة تقتضي العلم والإحاطة، وأما المعية الخاصة فتقتضي النصر والتأييد، تقتضي النصر والتأييد. وهذا واضح من السياق، كل من يقرأ آية سورة براءة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ما الذي يتبادر إلى ذهن الإنسان من هذا العبارة، من هذه الآية لا تحزن إن الله معنا، ما الذي تفهمه لما تقرأ هذه الآية، ما الذي تفهمه من هذه الآية؟ هل تفهم من الآية أن الله معهم في الغار بذاته أم معهم بتأييد ونصر؟ ولما قال موسى لقومه لما ترى الجمعان كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي، هل يفهم من الآية من المعية هنا أن الله معه أمام البحر بذاته في الأرض أم معه بتأييده ونصره؟ تأييده ونصره، هذا واضح، هذه أشياء واضحات. لكن أهل البدع لما عقدوا على الناس العقيدة اضطروا إلى توضيح حتى الواضحة، لتوضيح ما هو واضح من هذه الآيات. فالمعية هنا تقتضي النص والتأييد، وفي العامة تقتضي العلم، ليس فيها عند الله تعالى بذاته. كذلك آية سورة المجادلة من تأملها وجد أنها بدأت بالعلم وختمت بالعلم، وأيضا آية الحديث بدأت بالعلم وختمت بالبصر وهو أيضا من العلم. قال تعالى: يعلم ما يلي في أرضه وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. معية بصر وعلم وإحاطة. وقبلها قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ذكر استوى على العرش والمعية، والاستواء على العرش هو العلو الارتفاع عليه. فالله تعالى جمع في آية واحدة بين العلو والمعية، فدل على أنه لا تناقض. لو سلمنا جدلا أن المخلوق لا يمكن أن يكون عاليا ومع غيره، نقول هذا في حق المخلوق، وأما في حق الخالق فالله جل وعلا لا يقاس بخلقه، فهو عالي ومع خلقه. الآن القمر في السماء، يقول المسافر: ما زلنا نسير والقمر معنا، ماشي بالطريق بالليل سيارة هي من أول الليل يمشي وراء القمر، يقطع 200-300-400 كيلو في الليل، فيقول: ما زلنا نسير والقمر معنا. هل معية القمر لهم، القمر معهم في الطريق في الأسفلت في الأرض، أم معهم في السماء معهم بنوره وضوئه؟ معهم بنوره وضوئه، لكن ليس معهم يعني القمر متدحرج معهم في الطريق ماشي معهم في الشارع، لا، ما يفهم هذا أحد. إذن المعية تقتضي ماذا؟ النصر والتأييد في الخاصة، والعلم والإحاطة والبصر في العامة، في المعية العامة. هذا المثال الخامس والسادس. السابع والثامن بعد. نعم: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. آيتان من سورة الواقعة ومن سورة نعم قاف. نعم، سورة قاف. أهل السنة فسروا القوم في الآيتين من قوم الملائكة، فقيل لهم، قالوا معطلا: أليس هذا تأويلا؟ أتحلون لكم التأويل وتحرمونه علينا؟ ما هذا التحكم؟ أنتم أولتم الآن. قال تعالى: ونحن أقرب، قلتم قرب الملائكة، فكيف الجواب؟ الجواب سياق الآية يوضح ذلك. آية الواقعة قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، الكلام على المحتضر، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قيد القرب هنا بحال احتضار، قيد القرب بحال احتضار، فدل على أنه قرب الملائكة. القرب هنا مقيد بحال الاحتضار، ومعلوم أن المحتضر تأتيه الملائكة لغض الروح، وتكون الملائكة أقرب إليه ممن حوله من الناس. فلولا إذا برد الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وفي قول ولكن لا تبصرون دليل على أن مراد به الملائكة، لأن الملائكة لا ترى، لا ترى، تأتي الملائكة لقبض روح العبد وحوله أبناؤه وحوله الأطباء والممرضون والمرافقون، تدخل الملائكة في غرفة الإعاش أو في العنبر أو في الغرفة فتقبض روحه وتذهب وأنتم لا تبصرون. المراد قرب الملائكة لأنه مقيد بقرب أو مقيد بحال احتضار. هذه آية الواقعة. آية قاف: القرب هنا مقيد بتلقي الملكين، بتلقي الملكين اللذين يكتبان الحسنات والسيئات. قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين والشمال قعيد. فقيد القرب بتلقي الملكين وهو اللذان يكتمان حسناته وسيئات، فدل على أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة، قرب الملائكة. طيب إذا كان المراد قرب الملائكة فلماذا أضاف الله قرب إلى نفسه؟ لماذا أضاف الله القرب إلى نفسه؟ الجواب أضاف الله القرب إلى نفسه مع أن المراد قرب الملائكة لأن الملائكة رسله وتعمل بأمره، الملائكة رسل الله وتعمل بأمره، لذلك أضاف الفعل إلى نفسه أو أضاف الوصف إلى نفسه القرب. ونظير ذلك قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، من يقارئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قرأناه، من قارئ على رسول الله؟ من؟ جبريل عليه السلام. وجاء في البخاري عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، قال يحرك شفتيه ليردد الوحي مع جبريل ليحفظ، فجاء القرآن ونهي عن تحريك اللسان، لا تحرك به لسانك لتعجل به، علينا جمعه لك في صدرك وقرآنه وقراءته على الناس، ثم إن علينا بيانه أي أن نبينه على لسانه، فترك ما كان يحرك به لسانه عليه الصلاة والسلام القارئ جبريل. لكن قال تعالى فإذا قرأناه، لماذا؟ لأن جبريل رسول الله ويعمل أمر الله. مثال ثاني قوله تعالى في سورة هود فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا إبراهيم جادل من في هذه الآية؟ جادل الملائكة الذين جاءوا لإهلاك قرى قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى البشرى بالولد من إسحاق من سارة، والبشرى كذلك بهلاك قوم لوط من الكفار، يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فالله تعالى قال يجادلنا مع أنه يجادل من؟ جادل ملك جبريل ومعه من الملائكة، ذلك هذا أسلوب قرآني موجود أن الله جل وعلا ينسب الفعل إلى نفسه لأنه الآمر بذلك، مع أن المباشر الفعل هو من؟ هم الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة رسل الله وتعمل بأمره، الملائكة رسل الله وتعمل أمره، لذلك صحت إضافة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المثال السابع والثامن. مثال التاسع والعاشر تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. هل يقال إن ظاهر آية سورة طه ولتصنع على عيني أن موسى عليه السلام يتربى فوق عين الله، أم يقال إن الظاهر أن موسى يتربى وعين الله ترعاه وتكلاه؟ الثاني. هل يقال إن ظاهر آية القمر تجري بأعيننا أن السفينة تجري في عين الله، تجري في عين الله تعالى داخل عين الله تجري سفينة نوح، أم تجري وعين الله ترعاها وتكلوها، أو تجري والله تعالى يكلوها ويحرسها بعينه الذي لا تنام؟ ما هو الظاهر المتبادل للذهن؟ الأول أم الثاني؟ الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلوها، وأن موسى يتربى على عين الله جل وعلا يرعاه الله تعالى ويحفظه ويكلاه، يتربى في داخل قصر فرعون والله تعالى يتولى رعايته ويحرسه بعينه التي لا تنام ويربيه بعينه. هذا المعنى، فليس في الآيتين تأويل ولا تحريف، بل هذا هو الظاهر المراد، وفي الآيتين إثبات العين لله جل وعلا، وهما عينان اثنتان. لماذا جمعت العين هنا؟ لتناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم، جمعت العين لتناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم، ضمير الجمع وهو ناء المتكلمين، لما تكلم الله عن نفسه بضمير الجمع جمعت العين وتجري بأعيننا كما قال تعالى مع أيدينا، جمعت الأيدي معنا الله تعالى يدان، معنا الله تعالى يدين اثنتين، جمعت الأيدي لتناسب الضمير الجمع الدال على التعظيم. كذلك هنا في آية سورة القمر تجري بأعيننا، فليس في الآية صرف الكلام عن ظاهره، بل الآية هذا معناه هو الظاهر المتبادل لديه من معنى. نعم، الدليل على أنهما عينان حديث ابن عمر في التجاري: إن ربكم ليس بأعور، والأعور هما النوعين سليم وأخرى معيبة، ومن ليس بأعور هو الذي له عينان، ولو كان له أكثر من عين قال إنه أعور إن الله له أعين، أي قال إن ربكم ليس بأعور، فدل هذا على أن الله تعالى عينين اثنتين، حديث ابن عمر في الدجال. طيب مثال الذي بعده. طيب بعض السلف فسر بأعيننا بمرأة منا، وهذا تفسير باللازم مع إثبات الأصل، لا بأس أن تفسر باللازم مع إثبات الأصل، لكن أن تفسر باللازم مع إنكار الأصل هذا لا يجوز. يقول الإنسان تجري بأعيننا أي بمرأة منا مع إنكار أن لله عينين هذا لا يجوز، لكن لو قلت بأعيننا بمرأة منا مع إثبات العينين لله تعالى فهذا صحيح، لا مشكلة، هذا صحيح. حديث أبو هريرة في صحيح مسلم في البخاري كذلك: من تقرب إلي ذراعا من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذا رأيت كتاب الذكر والدعاء رواية أبو هريرة وأيضا في البخاري: تقرب مني شبرا. كيف يتقرب العبد إلى ربه؟ بماذا؟ بماذا؟ بالطاعة، هذا لا إشكال، التقرب إلى الله تعالى يكون بالطاعة. ولذلك المفسرون كل المفسرين فسروا الوسيلة في سورة المائدة وفي الإسراء بأنها القربة إلى الله تعالى بعمل صالح، يبتغوا إليه الوسيلة يطلبوا القربة إلى الله تعالى بعمل صالح. كل المفسرين قالوا الوسيلة هي القربة إلى الله تعالى بعمل صالح. فالعبد يتقرب إلى الله تعالى بماذا؟ بالعمل الصالح، بالصلاة والركوع والسجود والمشي في المساجد وكذا. فإذا تقرب العبد إلى ربه بعمل صالح تقرب الله منه. قال: من تقرب من الشبر تقرب منه ذراعا، والذراع معروف شبرين، الذراع شبرين، والباع هو ما بين أطراف الأصابع، أصابع اليدين ممدودتين يمينا وشمالا، لو مددت اليمين والشمال ما بين اليدين من أطراف الأصابع اليمنى إلى اليسرى هذه المسافة كلها تسمى باعا، يعني فيها الكف الأيمن والذراع والعضد والصدر والعضد الأيسر والذراع والكف اليسرى، كل هذه المسافة تسمى باعا، هذا هو الباع، وما بين أطراف أصابع اليدين ممدودتين يمينا وشمالا هذا كله يسمى باعا. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، الهرولة الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم عن هذا الحديث وبين أن الهرولة من الصفات الفعلية لله تعالى مثل الاستواء والنزول والمجيء والدنو عشية العرفة، هذه أفعال اختيارية من يثبتها يثبت تقربه وهرولته، يثبت التقرب والهرولة، هذه من أفعال الله تعالى، والله تعالى يفعل ما يشاء وما يريد، ولا أحد يتدخل في أفعال الله تعالى ويقول يفعل كذا ولا يفعل كذا، بل إذا أثبت الله نفسه فعله فالواجب إثباته، الواجب إثباته كما أثبته الله سبحانه وتعالى. لو كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الفقرة يقول أن من يثبت هذه الصفات، من يثبت النزول ويثبت الاستواء والمجيء يثبت كذلك، يثبت ماذا؟ نعم هذه الصفات. يقول: وأما دنوه نفسه ويتقربه من بعض عباده فهذا يثبته ما يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواه على عرش. وهذا مذهب وأئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. إذن قوله تعالى يتقرب من بعض عباده هذا من أفعال الله، ويفعل الله ما يشاء، هذا من أفعال الله، والله تعالى فعال لما يريد. كما أثبتنا استواء والنزول لسماء الدنيا والدنوب أشهد عرفة والمجيء يوم القيامة، ما الفرق بين هذا وتلك؟ من هذا الصفات تلك الصفات، من هذا الفعل وتلك الأفعال. فتقربه من عباده ودنوه وهرولته هذه من أفعال الله جل وعلا، نثبتها ونفوض العلم بكيفيتها إلى الله تعالى. كيف يفعل ذلك؟ الله تعالى أعلم. لا أحد دخل في أفعال الله. يقول شيخ الإسلام: هذا مذهب وأئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم ذلك متواتر. مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 466 في شرح حديث النزول، واضحة. نعم. طيب، المثال 11 قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولن سأله وقينه، ولن استعاذنه وعيذنه. رواه البخاري. إذا السابق رواه مسلم من عن أبي ذر، لكن في البخاري من رواية أبو هريرة من تقرب من شبرا، هذا رواه مسلم في كتاب ذكر الدعاء عن أبي ذر. هذا الحديث حديث أبو هريرة حديث قدسي في البخاري، تكلم عن الأولياء من عادى لي وليا، حديث مشهور. جاء في هذا الحديث أن الله جل وعلا أخبر أن عبده المؤمن إذا تقرب إليه بالنوافل أحبه الله. قبل قال: وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أحب إلي. إذن أحب القربات إلى الله تعالى الفرائض ثم النوافل. ولهذا قال ابن حجر الحلباري: قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. قال: وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل. إذن القربات تكون بالنوافل وبالفرائض. هذا حديث يوضح كيف يتقرب عبد إلى ربه بالفرائض والنوافل، بالفرض والنفل. كيف يتقرب الإنسان إلى الله تعالى بالفرض والنفل وترك المحرمات والمكروهات، بإذا يكون قد تقرب إلى الله جل وعلا. قال: فإذا تقرب إلي عبدي بالنوافل، يقول تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن من أسباب محبة الله لعبدي العبد أن يكون كثير النوافل، متقربا إلى الله جل وعلا بالنوافل من صلاة وصدقة وصيام وما إلى ذلك. قال: فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به الحديث. طيب، هل ظاهر الحديث أن الله جل وعلا يكون هو سمعه، حاسة سمعه وحاسة بصره ورجله ويده، أم يفهم الحديث أن الله جل وعلا يسدد العبد في هذه الجوارح في سمعه وبصره ورجله ويده؟ ما المعنى الذي يفهمه من يقرأ هذا الحديث؟ هل يفهم الحديث أن الله جل وعلا يكون هو سمعه وبصره ويده ورجله، أم أن الله تعالى يسدد هذا العبد الصالح في هذا الجوارح؟ الثاني، فيحفظ الله جوارحه فيكون عمله لله وبالله وفي الله، يكون عمله بالله استعانة ولله إخلاصا وفي الله رغبة، لله إخلاصا وبالله استعالة وفي الله رغبة. هذا القول الثاني، لأن الحديث أثبت عبدا ومعبودا ومحبا ومحبوبا ومتقربا ومتقربا إليه ومستعيذا ومستعاذا به وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به. إذا هذا يدل على أن هناك عبد ومعبود، فلا يكون المعبود هو العبد، هذا قول لا يقبله العقل السليم. المعنى أن سمع الولي وبصره كل ذلك يكون في حفظ الله تعالى وإعانته، فيسخر هذه الجوارح لطاعة الله، وهذا حق من كان طايعا لله تعالى، فإن الله جل وعلا يعصمه، يعصم جوارحه ويحفظه ويقيه الشرور ويقيه السوء ويبارك له في عمره وعمله وينفع غيره بما يقدمه للناس من أعمال ومن خدمة ومن عطاء وبذل، يكون مباركا نافعا لغيره، وأن في حياته ليس مرض أنه بعد وفاته يكون ينفع ويضر كما يعتقد الصوفية، لا، ينفع غيره بعمله وهو حي، بماله بعلمه بفضله بجاهه بمنصبه بعلاقته، يفيد غيره فيقول قد أفاد واستفاد. هذا المعنى، فيحفظ الله تعالى جوارحه. لكن لا يفهم أحد من هذا الحديث أن معنى حديث كما يقول بعض الطلاب أنه يكون خارقا في سمعه فيسمع البعيد والقريب، هذا ما وقع حتى الأنبياء، الأنبياء هم أولى الناس بهذا الوصف، وأنه يضع رجله في بلد والثاني في بلد أخرى، أهل خطوة لو اعتمد بعض أهل البدع، لكن الولي فلاني صار من أهل خطوة، يعني يضع قدم في بلد والثاني في بلد أخرى، يصلي في مكة ويرجع إلى البيت ويرجع يصلي في مكة، وقالوا يا هذا تركت صلاتك، ولم يعلموا أني أصلي بمكة دي، وهو تارك للصلاة ما يصلي، وما صلى لا في مكة ولا في الشعبية، وجالس في بيته ولم يصلي. فإذن هذا من ترهات الاعتقاد بأن الحديث يدل على أن الولي يطير من بلد إلى بلد، وأنه يرى البعيد يكشف القريب البعيد ويمد رجله فيضع في بلد آخر، هذا باطل. أتذكر صاحب كتاب النصر العلمية لأصحاب الطريق الصوفية عبد الحمد للتائم قال أعلم أن اعلم يعلم شو قال اعلم أن من أولياء من لا يصلي إلا في مكة، منهم من لا يصلي إلا في المسجد النبوي، منهم من لا يصلي إلا في بيت المقدس، ومنهم من لا يصلي إلا في جبل مقطم، مقطم شو، منهم من لا يصلي إلا في الجامع الأبيض في الرملة، جابس كيف نبس بصلي مساجد، يكون قاعد جاء الصلاة يمشي وين بيت المقدس، يمشي وين المقطم، يمشي وين الحرم المكي، يمشي وين، هذا الكلام لا يقبله صاحب عقل سليم. لو كان هذا موجودا لفعله الصحابة هم أئمة الصالحين، بل القرآن أثبت صلاحهم وتقواهم وخشوعهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سادة الأولياء ما فعلوا ذلك، فكيف يدعيه هؤلاء الكاذبون؟ فالحديث ليس دليلا على ما ذهب إليه هؤلاء من أن الإنسان من أن الولي يطير من بلد إلى بلد، هذا ما حصل. مثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، السؤال هل ظاهر آية أن الله جل وعلا خلق الأنعام بيده، أم أن خلق آدم، أم أن الله جل وعلا اختص آدم فقط بخلق يده لأنه خلقه بيديه؟ الجواب آدم عليه السلام اختص بأن الله تعالى خلقه بيديه، أي باشرة خلقه بيده، أما الأنعام فخلقها بأمره كن فيكون. طيب كيف يجاب عن هذه الآية مما عمل أيدينا؟ الجواب مما عملت أيدينا معناها مما عملنا، مما عملنا. فعملت يداك معناها عملت أنت، عملت يداك أي عملت، كسبت يداك أي كسبت، قدم يداك قدمت. وفرق بين عملت يداك وعملت بيديك. عملت يداك تعني أنك عملت، قد يكون هذا قولا، لكن عملت بيديك يعني أنك باشرت العمل بيديك. فالله تعالى لما خلق آدم قال لما خلقته بيدي، فآدم خلقه الله تعالى بيديه، ومن عام فخلقها الله تعالى بأمره. فقوله مما عمل أيدينا أي مما عملنا، مما عملنا، فإضافة العمل إلى أيدي كإضافته إلى النفس، إضافة العمل إلى أيدي كإضافته إلى النفس، يعني عملت يداك عملت أنت. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما معنى كسبت الناس؟ يعني شو عمل؟ طيب لو واحد ليس له يدان يده مقطعة ولكنه ملحد وكافر ويسب ويسخر فعوقب على ذلك، ألا يقال إن هذا بما كسبت يداه؟ يقال لما يقال يعني كسبه هو، ذلك ما قدمت أيديكم أي ما قدمتم، ليس معنى هذا أنهم فعلوا بأيديهم، إنما هذا الفعل إذا وضيف اليد فإن معناه الإضافة للنفس. فقدمت يداك قدمت، كسبت يداك كسبت، عملت يداك عملت. إذا فرق ما بين الفعل الذي أضيف تعدى بالباء أو الفعل الذي تعدى بنفسه، عملت يداك عملت، عملت بيديك أي باشرت العمل بيديك. إذا خلاصة هذا المثال أن إضافة العمل إلى يد كإضافته إلى النفس. فقول تعالى مما عملت أيدينا معناه مما عملنا، مما عملنا. ولماذا جمعت اليد هنا مع أن الله يدين؟ تقدم الجواب عنه. لماذا جمعت اليد هنا؟ ها؟ لتناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم. لو كانت الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، لو قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، لدلت الآية على أن الله جل وعلا خلق أنعاما بيده، لكن ما قال تعالى خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، إنما قال مما عملت أيدينا أنعاما، أي مما عملنا، مما عملنا، لأن إضافة العمل إلى يد كإضافة النفس، هذا واضح. إذن العمل إذا أضيف إلى يد وعدي من باء فإن معناه مباشرة بيد، تقول كتبت بالقلم، عملت بيدي، صنعت بيدي، قال تعالى خلقت بيدي، هذا يعني مباشرة بيد. لكن عملت يداي وقدمت يداي وكسبت يعني عملت أنا. المثال الرابع عشر قول تعالى في سورة الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله في قيدهم. الآية فيها جملتان، الأولى إنما يبايعون الله، وهي على ظاهرها، لأن بيعة الرسول هي بيعة الله تعالى، مبايعة الرسول هي مبايعة لما أرسله، كما أن طاعته هي طاعة لما أرسله، وكما أن معصيته هي معصية لما أرسله، كذلك مبايعته هي مبايعة لما أرسله. فالذين بايعوا رسول الله بايعوا الله تعالى، الجملة الأولى. الثانية يد الله فوق أيديهم على حقيقته، إثبات اليد لله تعالى، ليس معناه أن قدرته فوق قدرتهم، هذا معلوم أن قدرة الله فوق قدرة المخلوقين، وليس معنى مع الآية أن قوته فوق قوتهم، لا، معناها أن يد الله حقيقة فوق أيديهم، وهذه الفوقية لا تستلزم المماسة ولا حلول، فوق أيديهم لا يلزم من ذلك المماسة لأيدي المبايعين، لا يلزم من ذلك المماسة، بل يد الله فوق أيديهم حقيقة، هم يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم، والبيعة كالمصافحة، يعني الصحابي ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه بيده. فالله يقول يد الله فوق أيديهم على ظاهرها وعلى حقيقتها أن يد الله فوق أيديهم. لا نقول إن يد الله فوق أيديهم معناها قوته فوق قوتهم أو قدرة القدرة فوق القدرة، ليس هذا مرادا بهذا النص. وقوله تعالى أو وقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، قال فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، الله فوق العرش ويده فوق أيديه حقيقة، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة أيديه، ما يلزم. الآن السماء فوقنا، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ طيب قال تعالى فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها فروج، السماء فوقنا. طيب هل كون السماء، هل كون السماء فوقنا أن السماء تماسنا؟ هل معنى فوقية السماء أن السماء مماسة للبشر؟ إذا الفوقية لا تستلزم المماسة، والله تعالى يد فوق أيديهم حقيقة ولا إشكال في ذلك. مثال الخامس عشر الأخير، قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعد الحديث. نعم التوكيد، التوكيد كون بيعتهم وعدا لله، وفيها من المعاني الخاصة التأييد والنصر والرضا، التأييد والنصر والرضا عنهم، لأن قال تعالى في نفس السورة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق كل شيء، لكن فيها معنى خاص مثل المعية الخاصة، المعية الخاصة فيها معنى خاص هو النصب والتأييد، غير المعية العامة، المعية العامة فيها العلم مع الكل، مع النصب الكافر والبر والفاجر، لكن المعية الخاصة فيها النصب والتأييد. كذلك هنا فوقية يد الله تعالى على فوق أيدي المبايعين فيها أيضا من المعاني الخاصة التأييد والنصر والرضا وهكذا، فيها معاني خاصة. قوله تعالى يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث القدسي، هذا الحديث ليس فيه إثبات المرض ولا الاستطعام ولا الاستسقاء. طيب اقرأ الحديث كامل. أحسن الله إليكم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعدك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن يا عبدي أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو جدته لوجدتني عنده. نعم الجملة هنا مفسرة، المرض هنا فسره المتكلم به، العبد يقول كيف أعودك، يعني كيف أعودك أنت رب العالمين، أنت منزع عن المرض كيف أعودك. فبين له أن المراد هنا بالمرض هنا مرض العبد، فصار النص مفسرا يفسر آخره أوله، يفسر آخره أول، مثل قوله تعالى فويل للمصلين، هل نقول إن الله جل وعلا توعد المصلين أم نقول المراد أن أهل التهاون في الصلاة وأهل التأخير الذين هم عنها ساهون هم المتوعدون، الوعيد للمصلين أم للمتكاسلين والمتهاونين في الصلاة؟ متهاونين، كيف عرفنا هذا بإكمال النص؟ إذن الكلام يكتمل معناه بإتمامه، فهنا المتكلم سبحانه وتعالى بهذا الخبر فسره بنفسه، هو أعلم من سخان أمانت أن العجز أم مرض، واضح. إذا ظاهر النص يتبين بإكمال السياق، بإكمال السياق. خلاص يا ابن آدم استطعمك يا ابن آدم استوعبتك فلم تضعني. يا ابن آدم استوعبتك فلم تضعني. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ كذلك الاستطعام هنا مفسر في الحديث استطعمتك، فالعبد يقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أنت ملزع عن الطعام والشراب، في غنى عن الطعام والشراب. فقال له أن المراد بالاستطعام هنا استطعام عبد من عباده. أما علمت أن عبد فلان استطعمك، أما إنك لو أطعمته لو جئت ذلك عندي. واصل. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. كذلك مثل ما قيل في الاستطعام استسقيتك، فيقول عبد كيف أسقيك وأنت رب العالمين وأنت منزع عن الشراب وفي غنى عن الشراب؟ فبين له أن مراد يسقى عبد من عباده. طيب السؤال، إذا كان المراد بالمرض هنا والاستسقاء والاستطعام مرض العبد واستطعامه واستسقاه، فلماذا أضاف الله ذلك نفسه؟ الجواب للترغيب والحث، الترغيب والحث، كما قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الآن المتصدق لما يتصدق هل هو يقرض الله، يعني يسلف الله تعالى من ماله؟ هل يحتاج الله إلى قروض؟ لا يحتاج إلى قرض، لكن سمى الصدقة قرضا لتأكيد الجزاء والوفاء، للحث والترغيب عليها ولتأكيد الجزاء والوفاء بها والإخلاف على من أنفق. فالمتصدق كأنه قدم قرضا حسنا، وقرض حسن يرجع إلى صاحبه، لكنه يرجع مضاعفا. إذا العبد من ذا الذي يقرض له قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، لا يتصدق بدرهم فيرد عليه بسبعمائة ألف درهم، أضعاف كثيرة. إذا لماذا أضاف المرض والاستسقاء والاستطعام إلى نفسه؟ الجواب للترغيب والحث، كما قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له أضعافا كثيرة. وبهذا نكون قد مررنا على هذا الكتاب. الخاتمة ما فيها شيء، إنما هي قراءة عامة في كلام عن الأشعرية. الأشعرية أنه كان معتزليا ثم رجع إلى الكلابية وبعد ذلك رجع إلى أهل السنة الجماعة. وفيها ذكر مؤلف سبب تعريف هذه الرسالة. إذا يكون قد مررنا على هذا الكتاب، كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. صلى الله عليه وعلى ينفعنا وإياكم بما نسمع نقول، ويجعل ما تعلمناه ودرسناه نافعا لنا زادا لنا حجة لنا لا حجة عليه. إن ربنا سمع الدعاء والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.